هذا الزمن يعج بأمرين، يعج بفتن فيها من سفك الدماء والتكفير والتفجير وغير ذلك مما هو ظاهر، ويعج بكثرة الملهيات مما تتسابق فيه بعض القنوات أو مما يقع يشاهد ها هنا وهناك يعني في كثير من أقطار الدنيا. هذا كله يحتاج إلى مجاهدة عظيمة من الإنسان. فأما الشبهات فتدفع بالعلم، ومن كان على بصيرة من العلم علم أن أكثر ما فيه الأمة اليوم فتن تموج، وقد مر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. وهناك شهوات ظاهرة بارزة قلما يسلم منها مكان، فهذه يعين الله عز وجل عليها باليقين والإيمان الذي يقع في القلوب، والذي يواجه الإنسان به ما يراه من مشرعبات فتن الشهوات أو من مشرعبات فتن الشبهات. المعصوم من عصمه الله، وقد أرشد بعض الأئمة مثل ابن تيمية رحمه الله إلى طرائق، منها أن الإنسان إذا عجز أن يغالب فتن الشهوات أحيانا إما لكثرتها ووفرتها أو لإحاطتها به من كل جانب، سواء كان ذلك في عمله أو في البلدة التي يسكنها أو في طرائق لا بد له أن يأتيها، قال رحمه الله: إن الحل في مثل هذه الأحوال أن يكثر الإنسان من العمل الصالح، أن يكثر الإنسان من العمل الصالح. وهذا مأخوذ مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقبل ذلك كله مقتبس من قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الأثر: ما من أحد إلا وقد أذنب أو هم بذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. فالإنسان يجاهد نفسه ما استطاع، فإن غلب في بعض الأحايين فعليه بكثرة العمل الصالح، على الله عز وجل يكفر بذلك العمل ما قد سلف من تلك النظرات التي وقعت هنا أو هناك أو غيرها مما حرمه الله عز وجل وتلبس الإنسان به. ونحن في شهر مبارك، فلو أن الإنسان في آخر ليله يختم بالوتر ودعاء الله عز وجل بالاستغفار والتوبة مما مضى وكان، ذلك طريق حميد. عندما تأتي الأوزار على ظهر بني آدم، فإذا أسلم نفسه لله في آخر الليل وسجد لربه ودعاه وتوسل إليه أن يغفر الله عز وجل ما قد كان ما قد كان من ذنب في غدوه ورواحه، كان ذلك طريقا محمودا. الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قالوا: بالغداة يسألونه التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والطاعات، ويذكرون ربهم بالعشي أنهم يستغفرون الله مما قد مضى وكان من سالف يومهم. وفي الحديث: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال حين يصبح موقنا بها ومات على ذلك دخل الجنة، ومن قال حين يمسي موقنا بها ومات قبل أن يصبح دخل الجنة. فالإنسان يتزود بمثل هذا مما شرعه الله لنا وشرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، مما تكفر به الخطايا وتمحى به السيئات.